الآن إلى قوله وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. نرى على اللوحة الإشمام لغة مأخوذ من أشممته الطيبة، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته، كما شرحت لكم منذ قليل. واصطلاحا هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم، لاحظوا قلت بعيد يعني بعده مباشرة، كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت. الإشمام ما له صوت أيها الإخوة، فقط صورة ولا يدركه المكفوف. لو كان في المجلس رجل مكفوف عافانا الله وإياكم فلا يشعر بالإشمام إن وقف قارئ به. لماذا؟ لأنه يرى، لأن الإشمام يرى ولا يسمع، لا يدرك بحاسة السمع بل بحاسة البصر. نحو نستعين الرحيم أليم، وهذا الذي ترونه منظر أمامي للشفتين. أنطق لكم هذه الكلمات الثلاث بالإشمام حتى تضبطوها. وإياك نستعين، نستعين، مجرد ما سكنت النون مباشرة أضم الشفتين ضما ضما كما رأيتم كهيئتهما عند النطق بالضمة. مثلا الرحيم، الرحيم، عفوا الرحيم، الرحيم، أسكن الميم ثم أضم الشفتين. عذاب أليم، نحذف التنوين ونحذف الحركة ونخب السكون ثم نضم الشفتين من غير صوت. ولهم عذاب أليم، أليم، تسكين وبعده ضم فقط، يعني بقي من الضمة صورتها، هذا الذي بقي من الضمة الكاملة ومن بعض الضمة، مرحلة من المراحل كما ذكرت لكم.